في الغرب وذل به الطفل ما معنى العيد إذن عدمت بسمات الأهل إذا احتفلوا بل يجلب هذا العيد أسى للطفل ويغمره الغل. هل في تاريخ الإسلام يوما دار للأيتام؟ هل في تاريخ الإسلام يوما دار للأيتام؟ طفل في ظل الإسلام يحيا أبدا في إكرام. طفل في ظل الإسلام يحيا أبدا في إكرام. حتى في ضيق الأيام حاش يوما أن يضام. دار الأيتام علامة في الشرق وجودك يا دار. لو رف الإسلام بأرضي بيت قد فقد هذا الأبوين بلا راعي. فالمسلم واجبه دوما أن يرعى شأن الملتعي. إذ كل الخلق عيال الله وأرحمنا من فيهم ساعة. لغدا يتمى وذل به الطفل ما معنى العيد إذا انعدمت بسمات الأهل إذا احتفلوا؟ بل يجلب هذا العيد أسى للطفل ويغمره الغل. تطلب النسخة الأصلية من دار الحافظ الفرع الأول دمشق العقيبة قرب جامع التوبة، هاتف 231-1391، فاكس 231-6920. الفرع الثاني الحلبوني أول دخلة الحلبوني، هاتف 221-3691، فاكس 245-6733. وثبات فيه الإصرار. أحببناه عن إيمان وثبات فيه الإصرار. الله تعالى أكرمنا بمجامع كل الأنوار. الله تعالى أكرمنا بمجامع كل الأنوار. في غمرة دنيانا نحيا بدعاوى نهتفها عفوا، قد فقد الإخلاص وغاب عن أمل بالله ورجوى. في غمرة دنيانا نحيا بدعاوى نهتفها عفوا، قد فقد الإخلاص وغاب عن أمل بالله ورجوى. هل يعقل من يحيا عبثا أن يدخل جنات المأوى؟ هل يعقل من يحيا عبثا أن يدخل جنات المأوى؟ لا بل فالله سيخزيه إذ كان كذوبا في الدعوى. لا بل فالله سيخزيه شعب الأنصار. أحببناه عن إيمان وثبات فيه الإصرار. أحببناه عن إيمان وثبات فيه الإصرار. الله تعالى أكرمنا بمجامع كل الأنوار. الله تعالى أكرمنا بمجامع كل الأنوار. يا إخوة درب القرآن عودوا للسنة أطغار، كي نسحق هجمة صغيون قد عاث بأرض الأبرار.